بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، أينما كنتم نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية في هذا الدرس المبارك، درس شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذا الدرس المبارك يسرنا أن نرحب باسمكم جميعا بشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نرحب من أعماقنا بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبجميع المتابعين معنا لهذا الدرس، والسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ويمتد ترحيبنا كذلك إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وكذلك بالإخوة الأعزاء الذين حضروا معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، في هذا الدرس المبارك نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية www.islamacademy.net. مشاهدين الكرام، كلنا شوق إلى أن نسمع من شيخنا الكريم هذا الدرس المبارك، فنترك المجال لشيخنا الفاضل، فتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في دروسنا الماضية في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنهينا المقدمات العظيمة والبدايات النافعة التي استهل بها المصنف رحمه الله كتابه. فبدأ رحمه الله ببيان مكانة التوحيد وفضله، وتحقيق التوحيد والتحذير من ضده، ثم ندب وحث على الدعوة إلى التوحيد، ثم عقد ترجمة في بيان التوحيد وتفسيره. وفي تلك الترجمة الأخيرة التي هي في بيان التوحيد وتفسيره، ذكر بعض الآي من القرآن الكريم، وحديثا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مبينا من خلالها تفسير التوحيد. ثم ختم الترجمة رحمه الله بقوله وتفسير ذلك فيما يأتي بعده من أبواب، أي أن الأبواب الآتية في هذا الكتاب كلها في تفسير التوحيد وبيانه. وكنا قد عرفنا فيما سبق أن تفسير التوحيد يكون إما ببيان معانيه وحقائقه وما يدل عليه هذا اللفظ المبارك، وإما بالتحذير من ضده ونقيضه. بالتحذير من ضد التوحيد، أي ما ينقض التوحيد، أو التحذير مما ينافي كمال التوحيد الواجب وهو الشرك الأصغر. وهنا بدءا من الباب الذي سنأخذه في يومنا هذا وما بعده من أبواب، مشى فيها رحمه الله مبينا التوحيد بهذه الطريقة وعلى هذا النهج. فنأخذ الآن الباب الأول من هذه الأبواب التي فيها بيان التوحيد، إما بالتحذير من ضده، أو بالتحذير مما ينافي كماله الواجب، وإما أيضا ما سيأتي معنا من أبواب لاحقة في بيان أفراد العبادة التي هي حق خالص لله تبارك وتعالى، لا يجوز صرفها لغيره سبحانه. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال المصنف رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء، قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قوله رحمه الله من الشرك أي من أنواعه، من أنواع الشرك أو من أفراد الشرك، ومن للتبعيض، فما سيذكر في هذا الباب هو بعض أنواع أو بعض أفراد الشرك على ما سيبينه المصنف رحمه الله. قال: من الشرك، والشرك سبق أن عرفنا معناه في درس سابق ولا سيما عند الترجمة التي عقدها المصنف بعنوان الخوف من الشرك. عرفنا أن الشرك هو التسوية وعدل غير الله تبارك وتعالى به، وعرفنا كذلك أن الشرك نوعان أصغر وأكبر، وعرفنا أن الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، وعرفنا أيضا أن الشرك الأكبر مناف للتوحيد كل المنافات، فهو ناقض للتوحيد مناف له كل المنافات. وعرفنا أيضا أن الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، وهو كل ما جاء في الشرع تسميته شركا ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر. وعرفنا أيضا فيما سبق بعض الفروقات بين هذين النوعين. ومما ينبه عليه أهل العلم في هذا المقام أن تغيير أسماء الأشياء لا يغير حقائقها، تغيير أسماء الأشياء لا يغير حقائقها، فالعبرة بالحقائق والمضامين. فلو أن إنسانا فعل أمورا شركية وسماها توسلا أو سماها شفاعة أو نحو ذلك فهذا لا يغير الحقيقة، مثل لو أن إنسانا تعامل بالرشوة وسماها إكرامية أو تعامل بالربا وسماه فائدة أو شرب الخمر وسماه مشروبا روحيا أو نحو ذلك، فتغيير الأسماء لا يغير الحقائق، فالشرك شرك وإن سمي بغير اسمه، الشرك محرم وإن سماه فاعله بغير اسمه، فالعبرة بالحقائق. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله يكون أشرك بالله تبارك وتعالى غيره، وكذلك من فعل أمورا هي من وسائل الشرك وهي من نوع الشرك الأصغر يكون وقع في الشرك الأصغر وإن سماها بغير اسمها. هذه حقيقة أو أمر لا بد من التنبه له. يقول المصنف رحمه الله: باب من الشرك أي من أفراد الشرك ومما يدخل في الأمور الشركية لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لبس الحلقة، الحلقة هو أو هي الشيء المستدير، الشيء المستدير سواء من النحاس أو الحديد أو أي من المعادن أو من الخيوط أو نحو ذلك، توضع على العضد أو الساعد أو الساق أو على الرقبة أو نحو ذلك، تستدير على عضد الإنسان أو على ساعده أو على قدمه أو على ساقه، فهذه تسمى حلقة، وتسمى حلقة لاستدارتها. لبس الحلقة أو الخيط، الخيط من الحبال أو من القماش، أيضا يلبس، وكانوا في الجاهلية يلبسون هذه الأشياء، الحلقة أو الخيط أو نحوهما كما قال المصنف، مثل الودعة كما سيأتي في الحديث في الباب، والتمائم والخرز، وقل أيضا ما يلبس من مسامير أو أعواد أو نوع من الأحجار أو غير ذلك، لهدف ماذا؟ قال لرفع البلاء أو دفعه، كانوا يلبسون هذه الأشياء لرفع البلاء أو دفع البلاء. ومعنى رفع البلاء أي إذا نزل بالإنسان، إذا نزل بالإنسان، ودفعه أي قبل أن ينزل، بمنعه من النزول بالإنسان. فكانوا يتخذون هذه الأشياء يلبسونها إما طلبا لرفع ما نزل فيهم من بلاء، فقر أو مرض أو حاجة أو فاقة أو مصيبة أو نحو ذلك، أو لطلب دفع نزولها بحيث يكون الإنسان معافى، لا شيء فيه، ليس به مرض، ليس به مصيبة، ليس به علة، لكنه يلبس هذه الأشياء من باب المنع والدفع حتى تقيه وتحميه ويسلم بلبسه لها من نزول البلاء به. فيتلبس لغرضين، يلبسونها لغرضين، إما لرفع البلاء أي إذا نزل، أو لدفع البلاء قبل أن ينزل، كنوع وقاية أو حصانة أو مناعة اعتقادا منهم في ذلك. وهذه الأشياء التي هي الحلقة أو الخيط ونحوهما كثير يقع فيه الناس، ولهذا الشيخ ذكر صنفين وأشار إلى الباقي وهو كثير بقوله ونحوهما. مثل الآن في زماننا هذا، بعض الناس يضع في سيارته يدا ويرى وترى راحة اليد بهذه الطريقة، وفي داخلها يرسم عين، وفي الغالب تكون متحركة، تعلق في المراية، تعلق في المراية أو في مؤخرة السيارة وتتحرك. يعتقد البعض أنها تقي العين، يضعون هذه اليد مرسومة فيها العين معتقدين أنها تمنع العين، تمنع العين من أن تصيب السيارة. وبعضهم أيضا يعلق في جوانب السيارة قطع من القماش سوداء، وفي الغالب تكون قديمة، في جوانب السيارة الأمامية والخلفية، ويعتقدون أنها أيضا تقي العين، ويعلقون أشياء أخرى على الدواب أو على الأشخاص أو على الأطفال أو في المنازل أو في المكاتب. فهذا كله داخل تحت قول المصنف رحمه الله من الشرك، من الشرك لبس الحلقة، سواء لبسها الإنسان لنفسه أو لولده أو لأهل بيته أو على مركوبه دابته أو في مكتبه، الباب واحد. وسواء لبسها لتدفع أو لترفع، الباب واحد. سواء لبسها حال وقوع المصيبة أو المرض أو لبسها قبل أن يقع طلبا لدفع هذه الأشياء، كل ذلك من الشرك. وقوله رحمه الله عن هذه الأشياء إنها من الشرك، إنها من الشرك، هل هي من الشرك الأكبر الناقل من الملة أو من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب؟ من أي نوعي الشرك؟ الجواب على ذلك كما بين أهل العلم أن لبسها على نوعين، إما أن يلبس هذه الأشياء معتقدا أنها سبب في رفع البلاء، مثلا يكون إنسان أصيب في عضده بمرض مثل ما سيأتي معنا في حديث الترجمة من الواهنة، مرض يصيب العضد، فيضع في يده قطعة مستديرة في على عضده من النحاس أو نحوه معتقدا أنها سبب في تسكين الألم وتخفيفه، فهو يلبسها على أنها سبب، فهذا من الشرك الأصغر لأنه اتخذ سببا ما ليس بسبب وفعل أمرا هو ذريعة إلى الشرك الأكبر. قد يسكن الألم ابتلاء من الله عز وجل وامتحانا، قد يسكن الألم فيحدث في قلبه تعلق واعتقاد في هذا النحاس ويصبح قلبه متعلق به، حتى إن بعضهم يخاف أن يزيله لأنه اعتقد أنه هو الذي شفاه أو هو الذي حصل بواسطته شفاءه فلا يزيله. فإذا إذا كان لبس هذه الأشياء معتقدا أنها سبب، معتقدا أنها سبب للشفاء، فهذا يعده أهل العلم من الشرك الأصغر الاعتقادي، من الشرك الأصغر الاعتقادي. لماذا؟ لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب وفعل أمرا هو ذريعة ووسيلة مفضية بصاحبها إلى الشرك الأكبر، فهي إلى هذا الحد من أنواع الشرك الأصغر. أما إن لبس هذه الأشياء، وهذا النوع الثاني، إن لبس هذه الأشياء معتقدا فيها أنها دافعة أو أنها رافعة، معتقدا فيها أنها في نفسها دافعة أو أنها في نفسها رافعة، دافعة للبلاء قبل أن يقع أو رافعة له بعد أن يقع، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. والمؤلف رحمه الله لما عقد هذه الترجمة كما هي عادته في أبواب هذا الكتاب يورد الشواهد والأدلة على ما ترجم له من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فأورد أول ما أورد في هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقول الله عز وجل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي أخبروني، أي أيها المشركون يا من تدعون غير الله وتلتجئون لغير الله وتطلبون الشفاء والعافية والمدد من غير الله، أروني أي أخبروني عن هذه التي تدعونها من دون الله. إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ إن أرادني أي أراد الله كونا وقدرا وقضى علي بضر، ضر مثل مرض أو موت أو مصيبة أو نحو ذلك، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ يعني هل هذه المعبودات أيا كانت هل في مقدورها أن تكشف ضرا أراده الله وقضاه وقدر؟ أخبروني عن ذلك. أو كذلك إن أرادني برحمة، صحة أو عافية أو غنى أو ولد أو مال أو غير ذلك، هل هن ممسكات رحمته؟ هل تستطيع هذه المعبودات أن تمنع خيرا أراده الله لي أو تمنع ضرا أراده الله لي؟ هل في مقدورها ذلك؟ وكان المشركون الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن النافع الضار المعطي المانع من؟ الله سبحانه وتعالى، يعرفون ذلك، وإذا سئلوا عن ذلك يقولون الله، ولكنهم يتعلقون بهذه الأصنام ويدعونها ويلتجئون إليها ويستغيثون بها من باب الشفاعة وطلب القرب من الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم لا يعبدون هذه الأشياء اعتقادا منهم أنها تملك ضرا أو تملك دفعا أو عطاء أو منعا أو نحو ذلك، لا يعتقدون ذلك، يقولون المعطي المانع الخافض الرافع هو الله سبحانه وتعالى. فكان اعتقادهم هذا مبطلا لأعمالهم الشركية، كيف تتعلقون بغير الله دعاء واستغاثة ورجاء وطلبا وهي لا تملك، لا تملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا ولا قبضا ولا بسطا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، كيف تتعلقون بها وحالها كذلك؟ أروني أي أخبروني، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة؟ الجواب لا، لا تملك شيئا من ذلك، لا تملك شيئا من ذلك. إذن ما دام أنها لا تملك شيئا من ذلك لا تستحق أن تدعى أو تسأل أو يستغاث بها أو يطلب منها أو نحو ذلك. قل يا نبي الله حسبي الله، ومعنى حسبي الله أي الله كافيني، أليس الله بكاف عبده، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، عليه أي الله جل وعلا يتوكل المتوكلون أي أهل الإيمان الصادق أهل الثقة بالله الذين يفوضون أمورهم إلى الله، فلا يطلبون الشفاء إلا منه، ولا يطلبون العافية إلا منه، ولا يطلبون الغنى إلا منه، ولا يطلبون العزة إلا منه، كل أمورهم يعلقونها بالله جل وعلا رجاء وطمعا ورغبة. فهم أبعد ما يكون من وسائل من الوقوع في وسائل الباطل ووسائل الشر. والمصنف رحمه الله استدل بهذه الآية الكريمة على بطلان هذه الأعمال، أن يتعلق الإنسان بحجر، قطعة من الحجر يعلقها، أو قطعة من النحاس، أو حبلا أو حلقة أو نحو ذلك، فإن كان يعتقد فيها أنها أسباب فهي ليست أسبابا وهي تفضي به إلى الشرك الأكبر، وإن كان يعتقد فيها أنها دافعة أو رافعة فهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة. طيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين الصحابي الجليل رضي الله عنه، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني نوع من النحاس، والحلقة عرفنا قطعة مستديرة، والعضد معروف عضد الإنسان، ففي عضده حلقة من صفر. قال: رأى رجلا. من هو هذا الرجل؟ أبهم، لم يذكر اسمه، لكن جاء في رواية أخرى للحديث عند الحاكم في مستدركه عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عضدي حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ إذن في هذه الرواية حصين أبهم نفسه، وفي الرواية الأخرى صرح باسم نفسه ولم يبهم. فقال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في يده أو في عضده حلقة من صفر، الصفر النحاس نوع من المعادن، وكانت هذه الحلقة من هذا النوع، وأيضا وسائل أخرى يتخذونها يضعونها في العضد أو موضع الألم لتسكن الألم، لتسكن الألم وتخفف الألم، تخفف الوجع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ يعني ما هذه الحلقة التي في عضدك؟ قوله: ما هذه؟ يحتمل أن السؤال هنا للاستفصال عن سبب لبسها. ما هذه؟ أي لماذا لبستها؟ استفصال عن سبب اللبس. ويحتمل أن الاستفهام هنا استفهام إنكاري، استفهام بمعنى الإنكار، ما هذه؟ أي لماذا لبستها؟ ينهاه، يستفهم منكرا عليه، وهو الأقرب والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذه؟ منكرا عليه. قال: من الواهنة. قال: من الواهنة. فإذا كان الاستفهام للاستعلام فقد أجابه بسبب لبسه لها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذه؟ استنكارا، قد يكون ظن أنه يستعلم عن السبب فقال: من الواهنة. والواهنة مرض يصيب العضد، عضد الإنسان، فيؤلمه ويسبب له أوجاعا وآلاما وأتعابا، وقد يسري على اليد كلها من من من منكب الإنسان إلى يده إذا أخذه هذا المرض. فكانوا في الجاهلية يضعون لهذا المرض إذا أصابهم هذه الحلقة من الصفر من النحاس من أجل تسكين الألم وتخفيف الوجع. قال: من الواهنة، يعني أنا لبست هذه الحلقة من الواهنة. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها أي أبعدها عن يدك واخلعها من يدك، والنزع بشدة يعني بادر وسارع إلى إزالة هذه الحلقة من يدك، انزعها بدون تواني وبدون تأخر، بل بادر إلى ذلك وانزعها من يدك، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا. وهنا نأخذ فائدة عظيمة في هذا الأمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل نأخذه قاعدة في كل ما نهى الله عنه. ما نهى الله جل وعلا عنه في الغالب، كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه في الغالب لا نفع فيه، في الغالب لا نفع فيه. وإذا كان فيه شيء من المنفعة فالمضار أكثر والأخطار أكثر والأضرار أكثر، مثل ما ذكر الله عز وجل في شأن الخمر. فالذي ينهى الله عنه إما لا نفع فيه أصلا بل كله مضرة، أو يكون فيه بعض المنفعة لكن المضار والأخطار أكثر. وهذا يدلنا على كمال الشريعة في النواهي، وكمالها كذلك في الأوامر. لا يأمر الله سبحانه وتعالى إلا بخير، ولا ينهى سبحانه وتعالى إلا عن شر. ولهذا يقولون إن أعرابي سئل بما عرفت صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ما وجدته أمر بشيء، وقال العقل ليته لم يأمر به، ولا وجدته نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه. فهذا من كمال هذه الشريعة ورفعتها. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا ضعفا ومرضا وعلة ووجعا، لا تستفيد منها. وهذا فيه أن هذا الذي تعلق هذا الشيء طالبا من جهته الشفاء أو سكون الألم يعامل بنقيض قصده، فلا يزيده هذا الذي تعلق به إلا وهنا وضعفا ومرضا. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ثم قال إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت. وهذا فيه أن الشرك يحول بين الإنسان وبين حصول الفلاح، أي في الدنيا والآخرة. طيب نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ودعة بسكون الدال. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قول المصنف رحمه الله وله، أي للإمام أحمد في المسند، هذا الحديث كسابقه خرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عقبة ابن عامر الصحابي الجليل رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. تميمة تجمع على تمائم، وهي شيء يعلق إما من الخرز أو غيره، وأطلقوا عليها هذا الاسم، يقال إنهم أطلقوا عليها هذا الاسم تفاؤلا أو طلبا للتمام من جهتها. تميمة يعني يحصل بها التمام، يحصل بها أو من جهتها التمام. قال: من تعلق تميمة، تعلق تميمة على على على بدنه أو بدن ولده أو دابته أو غير ذلك، فلا أتم الله له. هو تعلقها لأجل ماذا؟ لأجل التمام، تعلقها لأجل التمام طلبا للتمام والعافية والسلامة والصحة والبعد عن الآفات، تعلقها لأجل التمام، ولهذا سموها تميمة، سموها تميمة طلبا للتمام من جهتها. قال فلا أتم الله له، يعامل بنقيض قصده، طلب من جهتها التمام والنتيجة هي نقيض هذا، وهو النقص والضعف والوهن، فهي لا يحصل من جهتها تمام، بل الذي يحصل من جهتها أنها لا تزيده إلا وهنا ونقصا وضعفا. قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتميمة كانوا يعلقون من الخرز وغيره للتمام، في التمام في الصحة، تمام في المال، تمام في القوة، ولهذا بعضهم كان يعلق أكثر من تميمة من أجل إيش؟ التمام في أكثر من أمر، ويعتقدون أن هذه التميمة مختصة مثلا بالصحة، وهذه التميمة مختصة بالغنى، وهذه التميمة مختصة بالقوة، وهذه مختصة بالمال، وهكذا. ولهذا أحيانا يعلقون على الدواب أو على الأطفال أو أكثر من تميمة، لا يكتفون بواحدة، يعلقون أكثر من تميمة، لأنه بزعم كل واحدة منها من هذه التمائم لها اختصاص، يقولون هذه من أجل صحته، وهذه من أجل قوته، وهذه من أجل وقايته من العين، وهذه من أجل كذا، يعلقون فيه أكثر من تميمة لأكثر من غرض طلبا للتمام. قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعة، من تعلق ودعة، والودع هو الصدف، يستخرج من البحر، وكانوا أيضا يعلقونه لهذه الأغراض من أجل السكون والراحة وهدوء البال والطمأنينة، لأجل هذا غرض. وأيضا سميت عندهم بهذا الاسم طلبا للدعاء الراحة والسكون، ولهذا كما يعامل الأول من يعلق التميمة بنقيض قصده، فهذا كذلك أيضا يعامل بنقيض قصده. قال فلا ودع الله له، أي لا جعله الله أو لا تركه الله في دعة وسكون وراحة. إذن تعليق التميمة لا يكون به إلا النقص، وتعليق الودعة لا يكون به إلا التعب والنصب والألم وعدم الراحة. في التميمة طلبوا من جهتها التمام فلا أتم الله لهم، وفي الودعة طلبوا من جهتها الدعاء والسكون والراحة فلا ودع الله لهم. هذا الحديث الأول. قال وفي رواية، أي للحديث عن عقبة بن عامر نفسه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي مصدر الحديث للحديث قصة أن عشرة نفر جاءوا لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام، فبايع تسعة منهم وامتنع من مبايعة واحد، فقالوا بايعت هؤلاء التسعة ولم تبايع هذا الواحد، قال في يده تميمة أو تعلق تميمة، فامتنع عليه الصلاة والسلام من المبايعة، فلما نزعها بايعه عليه الصلاة والسلام، وقال من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة أو ودعة أو خرز أو أيا كان فقد أشرك، إن كان اتخذها سببا، اتخذها سببا وظن أنها سبب للشفاء، فهذا من الشرك الأصغر، وإن اعتقد أنها في ذاتها دافعة أو رافعة أو جالبة أو معطية أو مانعة أو غير ذلك فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم أورد المصنف رحمه الله في تمام هذا الباب هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه، قال: ولابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم أي في تفسيره، في تفسيره، وهذا الأثر أورده ابن أبي حاتم في تفسيره لهذه الآية من سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وحذيفة رضي الله عنه رأى في يد رجل خيط من الحمى. ما معنى خيط من الحمى؟ أي من أجلها، من أجل الحمى. الحمى هي السخونة، ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع درجة الحرارة يكون له أكثر من سبب كما هو معروف، وكما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالحمى لها أكثر من سبب، يعني إصابة الإنسان في بطنه أو في رأسه أو في قدمه أو في يتداعى لها البدن بالسهر والأرق، وأيضا بالحمى ترتفع الحرارة والسخونة في الجسم. فحذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي بسبب الحمى التي أصابته. لماذا لبس هذا الرجل الخيط؟ ولماذا كانوا يلبسون الخيط من الحمى؟ لماذا؟ يظنون أن الخيط سبب لرفع الحمى، يعني لتخفيف الحرارة، والخيط ليس سبب لرفع الحمى لا عقلا ولا شرعا، لا عقلا ولا شرعا، ليس هو شيء يتناول ويكون له فائدة في البدن في كنوع من الأعشاب أو نوع من التي يحصل في بتناولها بإذن الله عز وجل الشفاء، ليس هو سبب لا شرعي ولا عقلي ولا عقلي. فرأى في يده خيط من الحمى فأمره بنزعها أو نزعها حذيفة رضي الله عنه، وتلا الآية الكريمة: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. لاحظ معي هذه الآية في أي شرك الأكبر، لكن حذيفة استدل بها على الشرك الأصغر، الرجل في يده خيط اتخذه سببا للشفاء من الحمى، ظنه سبب واعتقد أنه سبب، وهذا شرك أصغر. وحذيفة استدل بالآية التي في الشرك الأكبر، وهذه الطريقة موجودة، وسيأتي معنا أكثر من أثر عن الصحابة، سيأتي عن ابن عباس لاحقا، يستدلون بآيات هي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لعموم الآية في دلالتها، لعموم الآية في دلالتها، وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لاحظ معي وتنبه لهذه الفائدة العظيمة التي تدل عليه هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لاحظ إيمان وماذا؟ وشرك. إيمان وشرك. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فما معنى قوله وما يؤمن أكثرهم بالله؟ أي بالله ربا خالقا رازقا منعما متصرفا إلا وهم مشركون، أي معه غيره في العبادة، في الدعاء، في الطلب، في السؤال. فقوله وما يؤمن أكثر بالله أي في ربوبيته، وهذا الذي كان عليه حال المشركين، كانوا يؤمنون بالله أنه الخالق الرازق الرب المنعم المعطي المانع، وفي القرآن آيات كثيرة تدل على هذا. ولئن سألتهم أكثر من آية في هذا المعنى، ولئن سألتهم من خلقهم، من خلق السماوات والأرض، من سخر الشمس والقمر، كل ذلك يقولون الله، فهم يعتقدون أنه هو الرب الخالق الرازق المنعم. والله سماه إيمان، قال وما يؤمن أكثرهم بالله أي في ربوبيته، إلا وهم مشركون أي به في ألوهيته، مشركون في العبادة، في العبادة. وهذا حال هذا معنى الآية، وهذا أيضا حال المشركين، يؤمنون بالربوبية ويشركون في العبادة. ولهذا في آية أخرى قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أنه شرك، تعلمون أنه لا خالق لكم إلا الله، توحيد الربوبية. نعم، تعلمون أنه لا رب لكم إلا الله، تعلمون أن هذه الأصنام لا تعطي ولا تمنع ولا تملك ولا، تعلمون ذلك، فلا تجعلوا لله أنداد، يعني لا تجعلوا لله شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. وهم المشركون كانوا فيما يتعلق بأصنامهم يعتقدون أنها مملوكة لله، وأنها مخلوقة لله، وأن الله المتصرف في هذا الكون المدبر له، وأنها لا تملك شيء من ذلك، بل يعتقدون أنها مملوكة. ولهذا في تلبيتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني هو ما يملك وأنت تملكه. فكانوا يعتقدون في أصنامهم هذا أنها لا تملك ولا تعطي ولا تمنع، لكن يصرفون لها أنواع من العبادة من أجل أن تكون وسائط وشفعاء ومقربة لهم إلى الله سبحانه وتعالى. على كل حال حذيفة رضي الله عنه استدل بهذه الآية على الشرك الأصغر لشمول الآية في عمومها لذلك، واستدلال في محله، وسيأتي معنا آثار أخرى على هذا النسق عن غير واحد من الصحابة بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نستأذنك في فاصل الشيخ، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس شرح كتاب التوحيد الإمام محمد بن الوهاب. نرحب بشيخنا الكريم الدكتور عبد الرزاق، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله، مرحبا شيخنا الكريم. نأخذ بعض الأسئلة من الإخوة الحضور معنا هنا، تفضل يا أخي الكريم. شيخ نتبنا قاعدة بنهي الله مستريدها لو ترفع صوتك الله يحفظك، قرب الله قد ترفع صوتك. نتبنا قاعدة في نهي الله لك تعيدها وتوضحها أكثر. نعم، نجيب على السؤال شيخنا. مر معنا في الحديث حديث عمران، هو حديث عمران، نعم عمران بن حسين، عمران بن حسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. ومر معنا في الحديث الذي بعد حديث عقبة قال لا أتم الله له، ثم قال في الأمر الآخر لا ودع الله له. فهذا كله وأيضا أحاديث أخرى نأخذ منه قاعدة مفيدة فيما نهى الله عنه، في كل ما نهى الله عنه أنه في الغالب لا نفع فيه، كل ما نهى الله عنه في الغالب لا نفع فيه، وبعضه إن كان فيه شيء من النفع فالمضار والمساوئ والأخطار أكثر. فإذا كل شيء نهى الله عنه إما لا نفع فيه أصلا ولا فائدة بل فيه مضرة، أو يكون فيه بعض النفع ولكن المضرة أكبر. فهذه قاعدة دلت عليها وعلمت بتأمل كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فهو إما ضار لا نفع فيه أصلا أو فيه بعض المنفعة لكن الأضرار أكثر وأخطر. نعم، أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. نأخذ سؤال من الجهة هذه، تفضل يا أخي. بمناسبة هذا الباب، كان في بعض البلدان الإسلامية أناس يكتبون آيات قرآنية على أوراق ويعلقونها على أولادهم ورقابهم وعلى دوابهم ويعتقدون أن هذا جائز ولا يدخل في التميمة، فما ردك على هذا الفعل؟ وأزيد في سؤاله وأقول وبعضهم أيضا يكتبون الأحرف المقطعة غير مفهوم المعنى، ما هذه الآيات؟ ويؤلقونها على الأولاد وعلى الحوامل أحيانا. نعم. تعليق التميمة إذا كانت من القرآن، إذا كانت من القرآن يعني كتب آيات قرآنية بدون أن يدخل معها شيء آخر مثل ما في السؤال الثاني، لأن تعليق التميمة من القرآن أيضا في موجود في الناس على طريقتين. الطريقة الأولى أنه قرآن فقط، آيات من القرآنية إما سورة الفاتحة أو آية الكرسي أو المعوذتين أو سورة الإخلاص دون أن يخلطون معها شيء آخر، فهذه يقال عنها تميمة من القرآن، هذه لها بحث سأذكره. النوع الآخر يعلقون تميمة من القرآن لكن يمزجون معها أشياء على سبيل الاستهانة بالقرآن ممن كتب هذه الأشياء والاستخفاف بقدره، فيضعون مثلا آيات من القرآن وحروف مقطعة تدل على رموز معينة أو طلاسم معينة عند الكهنة وعند المشعوذين، وأحيانا يضعون آيات من القرآن ويضعون معها أسماء شياطين من أجل نبذ القرآن والاستخفاف به واتباع الشياطين. فهذه التي هي النوع الثاني اللي القرآن ويضعون معه أشياء، فهذه محرمة وباطلة ولا تجوز بأي حال من الأحوال. النوع الأول التميمة التي من القرآن فقط آيات، ما يمزجون معها أمور أخرى، آيات قرآنية إما الفاتحة أو المعوذتين أو آيات الكرسي دون خلط، دون خلط، لأنه أؤكد على قضية الخلط هذه تكثر عند المشعوذين، حتى بعضهم والعياذ بالله يضع آيات قرآنية وبعض القادورات، بعض القادورات مع القرآن ويعلقها من أجل طلب رضا الشياطين بامتهان القرآن والاستخفاف به. طيب. فهذه ما في يعني نقول فيها واحد باطلة محرمة لا تجوز بأي حال من الأحوال. طيب. النوع الأول التي هي من القرآن فقط، آيات وأحاديث وآيات قرآنية إما الفاتحة أو كذا، فهذه اختلف أهل العلم فيها على قولين، بعضهم أجاز وبعضهم منع، والصحيح المنع، وسيأتي معنا بيان ذلك في باب مستقل. الصحيح المنع حتى وإن كانت من القرآن لأسباب كثيرة ذكرها العلم، منها عموم الأدلة في النهي عن التمائم وبعدا عن امتهان القرآن، ولأن ذلك لم يرد في السنة ما يدل عليه إلى غير ذلك مما ذكر العلم، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدينا اتصال أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم. السلام. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ ممكن. تفضل على عجالة أبو عبد الله. السؤال هو الوضع المصحف أمام السيارة في الأمام، ما أدري وش الحكم. طيب. السؤال الثاني تعليق بعض الآيات القرآنية الجدار في المنزل، هذا السؤال. طيب شكرا جزيلا أبو عبد الله، بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. الأخ أبو عبد الله سلمه الله عنده سؤالان. الأول يقول وضع المصحف في السيارة، إن كان وضع المصحف في السيارة كنوع تميمة للحماية أو للوقاية أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز لأنه لم يأتي ما يدل على أن القرآن يوضع لذلك. القرآن ينزل ليقرأ، ليتلى، ليتدبر، لتتلى آياته، ليعمل بدلالاته، ما أنزل لهذا الغرض. وإن كان يضع في سيارته حتى يكون قريب منه، إذا وقف يقرأ، وإذا تيسر له أنه يراجع بعض الآيات، لكن يضع في سيارته قريبا منه لهذا الغرض، فهذا لا بأس به، لكن لا يضعه في المقدمة معرضا للشمس والتلف، بل يضعه في مكان يكون فيه محافظ القرآن إذا كان يضع في السيارة لهذا الغرض، فهذا لا بأس به. أما إن كان يضعه للحماية أو للوقاية فهذا لا دليل عليه. الآيات التي تعلق في المنزل، إن كانت أيضا تعلق من أجل الحماية أو نحو ذلك، فهذا أيضا لا دليل عليه. وإن كان يعلق آيات حتى يحفظها، ثم آيات أخرى حتى يحفظها أو نحو ذلك من الأغراض الصحيحة المشروعة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدينا سؤال الشيخ، وردنا من أمريم من مكة، تقول يوجد في حلي بعض النساء خرزة زرقاء بقصد الزينة، فهل تدخل هذه في التميمة؟ الخرز الذي يكون في الحلي من الألماس أو من اللؤلؤ أو نحو ذلك، هذا ليس من التمائم، وإنما هذا نوع من الزينة، والعبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد. أما إذا كان هذا الخرز لبس طلبا للشفاء أو طلبا للدفع، فهو يحرم حتى الذهب نفسه والفضة إذا لبستها المرأة بقصد دفع العين أو بقصد تسكين ألم أو نحو ذلك، فهذا اللبس محرم. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. أم عبد الله من جدة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك، ما الدليل يا شيخ أنه يعني الشرك هذا شرك عام، شرك أكبر مع أن اللفظ عام؟ شرك أكبر ولا أصغر؟ لا، تقول لماذا أنه شرك أكبر مع أن اللفظ عام، يعني لماذا يكون مثلا شرك أصغر؟ هذا الذي قلنا نحن الذي قلنا أن التميمة هي من الشرك الأصغر إذا كانت سبب، إذا كانت لبست ظنا أو اعتقادا ممن لبسها أنها سبب في الشفاء. أما إذا اعتقد فيها أنها في نفسها دافعة أو رافعة أو جالبة أو نحو ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. طيب، نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تقول كذلك عبد الله في سؤال الثاني: امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعة الذي علق التميمة ولم يبايعه إلا بعد أن نزعها، فكيف نتعامل مع أقربائنا الذين يفعلون هذا الفعل؟ التعامل مع الأقرباء الذين يفعلون هذا الفعل يكون بالمناصحة وبالتوجيه وبالبيان، وإذا كان الإنسان له سلطة مثل الوالد على أولاده أو نحو ذلك يباشر بيده، وإذا لم يكن له سلطة فإنه يناصح ويبين ويوجه ويرشد ويعلم ويقيم الحجة ويذكر الأدلة ويقرأ عليهم أمثال هذه الآيات وأمثال هذه الأحاديث وكلام أهل العلم. وكثير من الناس ولله الحمد حصل لهم قناعة وحصل لهم تراجع وترك لهذا الخطأ مجرد أن سمعوا هذه الأحاديث. وبالمناسبة ومناسبة أخذنا لهذا الباب، قد يكون بعض من يستمع إلينا الآن ويتابع هذا الدرس قد يكون مبتلى بشيء من ذلك، فأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسلم الجميع من مخالفة شرع الله والوقوع في الأمور الشركية، سواء في الأسباب أو الوسائل أو الاعتقاد أو غير ذلك. والحق حقا يتبع، إذا عرف الإنسان الدليل وعرف الحق عليه أن يستمسك به ولا يبالي. يعني بعض الناس قد يستبين له الدليل ويبقى في نفسه مترددا أو مثلا يبقى في نفسه خائفا أبدا. إذا كان من يتابع معلقا لشيء من هذا يلقيها الآن ويقبل على الله سبحانه وتعالى مؤملا فيه راجيا منه ولا يبالي بشيء من المخاوف التي يلقيها الشيطان في قلبه والعياذ بالله. جزاكم الله خير شيخنا. كذلك الأخت نوال من المدينة باتصال الذي ورد عن طريق الكنترول تسأل الشيخ هناك حلقات أساور من نحاس تباع في الصيدليات لتخفيف مرض الروماتيزم, هل هذا فيه يعني محظور شرعي أو في اعتقاد معين ممكن؟ الذي يظهر أن الباب واحد, الذي يظهر أن الباب واحد, تعليق النحاس أو تعليق الحديد من الواهنة أو من الباب في هذه واحد. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. في الواقع الأخوة الدارسين والدارسات نشكرهم شكر جزيل على تفاعلهم, ليس لدينا وقت في الواقع حتى نستعرض الأجوبة والأسئلة, الأسئلة كثيرة وردتنا خاصة في هذا الدرس المبارك, الأسئلة كثيرة جدا, لذلك نوعدهم بإذن الله تعالى سيجيب عليه الشيخ بإذن الله تعالى بعد الدرس الذي في المساء إن شاء الله بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة. لذلك أحببت أن أنبه على نقطة بسيطة, هناك يعني طريقان للأسئلة, صفحة للأسئلة التي في أثناء الدرس والصفحة التي هي عبارة عن إجابات للدارسين, لذلك بعض الحين نجد أن هنا سؤال وهنا سؤال نفس السؤال ونفس الإجابة, حتى يعني نستطيع نقرأ أسئلتكم وإجاباتكم نتمنى الأسئلة التي تكون إجابة للدرس في صفحة الإجابة والأسئلة المتعلقة بهذا الدرس تكون في الصفحة المخصصة لهذا الدرس. إذن مشاهدينا بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة نستعرض الأجوبة على الدرس الماضي بالإضافة إلى الأسئلة التي كانت لهذا الدرس المبارك, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. شيخنا الكريم بقي أن تطرح سؤالي هذا الدرس المبارك. أسئلة الدرس الماضي هل في وقت ل لا والله الشيخ لا لسه ذي الوقت. كم بقي معنا؟ بقي دقيقة واحدة. أيوة سنأخذ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. طيب أكتفي بسؤال واحد. طيب في هذا الدرس لعل الإخوة ينبهون على أشياء من قبيل ما ذكره المصنف قال ونحوهما يقع فيها الناس وهي من هذا القبيل من أشياء التي تلبس أو تعلق أو يتخذها الناس والعدد مفتوح للإخوة يذكرون ما يحضرهم من أمثلة حتى يكون هذا بابا للتذكير بها والتحذير منها والبعد عنها بإذن الله تبارك وتعالى. حسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بكم وأثابكم الله. شكر الله لكم والإخوة الحاضرين معنا هنا وجميع المتابعين لهذا الدرس, وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا, إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مشاهدين الكرام نصل وإياكم لنهاية هذا الدرس المبارك, نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من شيخنا الكريم, إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة, نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.